أن الإنسان إذا حلف بالطلاق وليس من نيته طلاق زوجته وإنما أراد بذلك منعها، فإن حكم هذا الطلاق المعلق حكم اليمين. نعم نعم. بمعنى أنه يكفر كفارة يمين وينحل هذا الطلاق. يعني عملها شيخ محمد؟ أولا أنا قلت لك هذا من أجل أن تحذر أنت وغيرك. نعم نعم. من هذا العمل. الأمة الإسلامية جمهورها عامتها من أئمة وعلماء يقولون إذا قال لزوجته علي الطلاق ما تفعلي كذا؟ نعم نعم. فعلت فإن الطلاق يقع ولا بد منه. نعم. إذا قال لها إن فعلت هذا فأنت طالق ثم فعلت فإن الطلاق يقع. نعم نعم. لا بد منه. هذا قول جمهور الأمة الإسلامية. نعم. من الأئمة والعلماء. نعم نعم. فيجب الحذر من هذا العبث. نعم نعم. لكن يرى شيخ الإسلام رحمه الله وجمع من العلماء أنه متى كان قصده الطلاق القصد منع من العمل، ومتى كان قصده منعها من العمل والتأكيد عليها وتهديدها بالطلاق فإنه لا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين. الكفارة يا شيخ محمد الله؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. لم يجد فصام 3 أيام متتابعة. هي يعني عملها بيجي على حساب يعني شغلي أنا وعمل بيتها ورعاية أطفالها. أجل لا تخليها تعمل. وفي نفس الوقت لا تريد أن تشارك في مصاريف البيت نهائي. شيء بارك الله فيك. نعم. امنعها من العمل ما دام البيت محتاج لها. نعم. وأنت مغنيك الله وتستطيع أن تنفق عليها. والله أنا يعني بصراحة محتاج لعملها، ولكن هي يعني لا تريد أن تشارك في البيت أو في مصاريف البيت بأي شيء. إذا وش الفائدة من عملها؟ وش الفائدة من عملها إذا كانت لا تشارك في المصاريف ولا ترعى أولادها؟ يعني كل الراتب مصاريفي مثلا 1000 ريال كل الراتب بدل سكن وكله. على كل حال كما قلت لك امنعها ما دام البيت محتاج إليها لدعاية أطفالها وشؤون بيتها. نعم نعم. امنعها. نعم جزاكم الله. ماشي جزاكم الله كل خير. ما هي بنافعتك في شيء. نعم نعم. طيب يا شيخ محمد الله خلاص معنا مكالمة. ماشي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ محمد. أي نعم. والله عندي 3 أسئلة فلو فضلتك تسمح لنا بيها. في صلاة الظهر. أنا أسمع لك لو تبي 10. بسؤالين. بسؤالين تفضل يا أخي السؤال الأول والسؤال الثاني تفضل. في صلاة الظهر في الركعة الرابعة ركع الإمام دون أن يجهر بالتكبير فلم يركع أحد من المأمومين، ثم رفع الإمام فركع بعض المصلين وظل البعض الآخر واقف، فعندها كبر الإمام وظل واقفا برها، ثم ركع مرة أخرى فركع المصلين ثم سجد للسهو قبل السلام سجدتين، فهل في صلاتنا شيء؟ الذي فهمت منك الآن أن نعم. الإمام ركع مرتين كذا؟ هو ركع بدون تكبير، ركع بالتكبير وقال سمع الله لمن حمده، ورفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، فركع بعض المؤمنين وظل البعض واقفا، ركع بعض المؤمنين ثم تابع الإمام ثم رفع، هو يعني المأموم رفع يعني بعض المؤمنين ظل واقف والبعض الآخر ركع عندما قال الإمام سمع الله لمن حمده. الذي ركع عند قول الإمام سمع الله لمن حمده رفع بعد ذلك وتابع الإمام. نعم. طيب هذا صلاته صحيحة. الثانيين لا حضرتك، هو لما الإمام ركع بدون أن يجهر بالتكبير. أنا فهمت يا رجل، فهمت بارك الله فيك. نعم. الإمام ركع ولم يسمع المأموم تكبيره. نعم. ثم قال سمع الله لمن حمده. نعم. فانقسم الناس إلى قسمين. نعم. قسم ركع ورفع. نعم. وتابع الإمام. نعم. هؤلاء صلاتهم صحيحة. نعم. القسم الثاني بقوا واقفين. نعم. وماذا صنعوا بعد ذلك؟ الإمام كبر وهو واقف بعد ما قال سمع الله لمن حمده وظل واقف برها ثم ركع مرة أخرى. يعني ركع مرتين. نعم. الإمام ركع مرتين. نعم. لماذا ركع مرتين؟ هذا غلط من الإمام. هذا هو الذي حدث. نعم. لكن نظر لأنه جاهل نرجو أن لا يكون عليه شيء. والمصلين تقول إن الآخرين ركعوا معه.